طالبة علم في المسجد إذا رجعت إلى البيت عليها بمراجعة ما تعلمته، وذلك يتطلب الوقت الكثير، ولكن هي تعلم أن شغل البيت في انتظارها، فعليها أن تساعد أمها، والعمل في البيت يأخذ كل الوقت، وطلب العلم يحتاج إلى التفرغ تماما إليه، فإذا عملت في البيت لم تأخذ الكثير من العلم. كيف توفق بين هذا وبين التفرغ العلم؟ إن استطاعت أن تتملص من الأعمال الدنيوية فعلت، وأنصحها بهذا. فإن لم تستطع فعليها أن تنظم وقتها، وأن تجعل الجزء الأكبر لطلب العلم، وجزءا للأعمال الدنيوية. فلا يستطيع أحد أن يحصل العلم إلا إذا كانت الدنيا تابعة للعلم. أما إذا كان العلم تابعا للدنيا فلا، والله المستعان.